إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ما تضيزا إن هي إلا أسماء ولقد جاءهم من ربهم الهدى ولقد جاءهم من